ذا غريب ورزق غلب حلم يالفراق يوعظ يبعدني الوالدين في الليل ذا غريب ورزق غلب حلم الفراق يبعدني الوالدين في الليل وين ما حكي غد يحكو شصار وين ما حكي غد يحكو شصار ذا شو سنخدمي ربي ذا غريب ورزق رغل بحور بعدني الوالدين في الليل وين نحكي غادي يحكو شي صرا ليش وصل خذني ربي يا غريب ورزق والبحر غادي الوالدي في البيت وين نحكي غادي يحكو شي صرا ليش وصل خذني ربي تخمن ماذا غصر حنن غديني نتشسم مرجل عيود سودن نتخمن ماذا غصر حنن غديني نتشسم يطلقني ويدي حزق نجارا غك يزن خصارا ويباشر نسع السيام يغرقني ويدي حزق نجارا غك يزن خسارا ويدي شر نسع السيام لا تروال ويد دقي من يرفقني وذل الحمام لا تروال ويد دقي من يرفقني وذل الحمام غريب ورزق الغرب حر بعدن الوالدين في البيت وين نحكي غادي يحكو شي فرديش وسنخدمي ربي وفي غدي ماني وذو واحد مدي بغوص لقواس جديد كل وايز هذا ويحمل وفي غدي ماني وذو واحد مدي بغوص لقواس جديد كل وايز هذا ويحمل يزكد في الليض ولغري ذمن يتوارزن سبق يوفي ماني سدس ناسر وفي ديناني وذا واحد مد بغوص لقواس جديد كل وايز هاد ويحمل يزكد في الليض ولغري ثمن يتوارزن سبقتي وفي ماني سدس ناسل هل قوثا مشاع يزيد ولوديل حزن يرمل لقو ثام شارع يزيد ولوديل أحزن يا رمال غريب ورزق الغرب حر بعد الوالد في الليل وين نحكي غادي يحكو شي فرديش وصل خدمي ربي السن تسعى الدية والسن السلام يطيح تسبق والصبح يوثر ترزغي السن تسعى الدية والسن الحسابي وما لتفكر الحباب يكني نظر ما يرى ذي الله الرحمن سبي ومرت فيك والحبب يبني نور ما يراد الرحمن هذوالي غويد اشتاق الضولي وديبري ورفان هذوالي غويد اشتاق الضولي وديبري ورفان ظهري بورزق رغل ظهر بهذن الوالدي يحكو شطر ليش وصنخني ربي غريب ورزقر والغحر بهذه والدي نفلي وني نحكي غادي يحكو شطر ليش وصنخني ربي